إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة الصرف. ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. تحدثنا في الحلقات السابقة عن اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، واليوم نتحدث عن اجتماع الهمزتين في كلمتين. نعم، نبين لأبنائنا أولا كيف يكون اجتماع الهمزتين في كلمتين. إذا قلت لك الفعل أن أو الفعل أما، أن المريض من الألم وأما الخطيب المصلين، كلمة أن هذا فعل ماضي مبني على الفتح، فإذا أردت أن أحوله إلى فعل مضارع فإننا نأتي له بحروف المضارعة الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. إذن هذا الحرف هو حرف المضارعة، إذا دخل على الكلمة هنا فهو يعد، هذا الحرف يعد كلمة برأسه الحرف. ولذلك نعم هذا الحرف لأنه حرف له معنى. نعم. هذا الحرف صاحب المعنى، إذا دخل على الكلمة نعتبر أن هنا عندي كلمتين. يعني إذا قلت أئنه إذن هنا اجتمع همزتان، وهاتان الهمزتان كما نرى في كلمتين وليس في كلمة واحدة. الهمزة الأولى هي همزة المضارعة، والهمزة الثانية هي فاء الكلمة أئنه. إذن في هذه الحالة يجوز لي أن أنطق الهمزة الثانية كما هي همزة أحققها، ويجوز لي أن أقلبها إلى الياء. لماذا؟ لأنها مكسورة، فنقول هنا أئنه أو أقول فيها أينه. كذلك إذا قلت أما الخطيب المصلين، فإذا أردت أن أحولها إلى فعل مضارع فآتي بالهمزة فأقول فيها أأم أأو. إذن هنا اجتمع همزتان متحركتان كما بينا في كلمتين وليس في كلمة واحدة. الهمزة الأولى هي همزة المضارعة، والهمزة الثانية هي فاء الكلمة. ومن هنا نقول يجوز لي في الهمزة الثانية أن أقلبها إلى الواو لأنها مضمومة، فأقول فيها أوم، ويجوز كما قلنا أم المصلي، وهذا مستخدم. نعم وهذا مستعمل. نعم. لنا فيها الاستعمالان، ولكن المستخدم بالهمز الغالب في الاستعمال يغلب عليه الهمز، وإن كان الهمز ثقيلا أثقل من الياء والواو. يعني الأسهل في النطق هو نطق الياء والواو، ولكن المشهور والكثير هو الهمز. أستاذنا، ما خلاصة هذه القاعدة؟ هنا خلاصة هذه القاعدة أنه إذا اجتمع همزتان متحركتان في كلمتين قلبت الهمزة الثانية من جنس حركتها، فنقول فيها ياء أو واوا، أو نبقي على الهمزتين كما بينا. نعم. من جنس حركة ما قبلها في المضارع أم في الماضي؟ لا لا، هي كما أقول من جنس حركتها هي. يعني لحنا لاحظ معي، لما قلنا أأم أأو الهمزة الثانية وهي التي يجوز قلبها واوا هي مضمومة. نفس نعم هي هي التي تقلب إلى الواو. نعم. ولما قلنا أئن أئي فالهمزة الثانية هي المكسورة، ولذلك هي قلبت ياء. إذا نعم. لم تقلب مضارع. إتباعا لما قبلها، ولكن نعم. هي قلبت لأنها هي مكسورة أو هي مضمومة. نعم. وماذا يقول ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا وأأم ونحوه وجهين في ثانية أما، أي معنى ذلك أنه إذا اجتمع همزتان في كلمتين تقلب الهمزة الثانية من جنس حركتها، أو أننا نبقي عليها همزة كما هي. ولكن لنا أن نبين لأبنائنا أمرا آخر، وهي قد يجتمع همزتان درسناهما قبل ذلك، وهو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل أو على همزة القطع. هذا أيضا من باب اجتماع همزتين في كلمتين، فعد إليهما وانهل منهما مرة ثانية. ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي إبدال الألف ياء في الكلمة. نعم، نقول هنا متى تبدل الألف ياء. تعال معي، إذا قلت لك أنت مصباح، فإذا أردت أن أجمع كلمة مصباح هذه فأقول أنتم مصابيح. ماذا حدث هنا؟ تنظر معي إلى كلمة مصباح وهي على وزن مفعال، فإذا أردنا أن نأتي بها على وزن مفاعيل وضعنا فيها الألف. إذن تلاحظ معي هنا كلمة مصباح، الألف هنا أتى بعد ألف الجمع. إذن أنت تقول هكذا مصباح على وزن مفعال وتريد أن تجعله على مفاعيل، إذن الألف سبق بحرف العين، وحرف العين هنا مكسور، ولذلك وجب قلب هذه الألف ياء حتى تتناسب مع كسر العين التي قبلها في ذلك الوزن. كما نقول مثلا أنت مفتاح للخير، فإذا جمعنا هذا وقلت أنتم مفاتيح، إذن هكذا تنقلب هذه الألف إلى الياء في وزن مفاعيل. لماذا؟ لأنها سبقت بعين الجمع المكسورة. كذلك قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، فكلمة مقاليد مفردها مقلاد، إذن إذا أردنا أن نجمعها على وزن مفاعيل إذن وجب قلب هذه الألف إلى الياء لأنها مسبوقة بالعين المكسورة. هذا موضع. وكذلك هناك موضع آخر، كيف ذلك؟ في يدك كتاب، فإذا أردت أن أحول كلمة كتاب من مكبر إلى مصغر، أردنا لها التصغير، ماذا نقول هنا؟ نحن عرفنا في كلمة التصغير أو في درس التصغير أننا نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونزيد ياء التصغير. فإذا أقول في كلمة كتاب كتيب، كيف ذلك؟ الكاف تتحول إلى الضم كو، والتاء تفتح، إذن كوتا. إذن أنت تأتي بياء التصغير يأتي بعدها الألف، فهذه الألف تنقلب إلى ياء لسبقها بياء التصغير، وتضغم هذه الياء في ياء التصغير فتصير كتيب. كذلك كلمة غلام، إذا أردت أن تصغر هذه الكلمة فإنك تضم حرفها الأول وهو الغين، ثم تفتح الحرف الثاني وهو اللام، ثم نزيد ياء التصغير، يأتي بعدها الألف، فتقلب هذه الألف إلى الياء ونضغم الياءين. أيضا إذا قلت في كلمة غزال، وإذا أردنا أن نصغر ذلك الغزال فإننا كما بينا نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء التصغير، فتأتي ألف غزال نقلبها ياء ونضغم الياءين. إذن أستاذنا ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ هنا يقول ابن مالك وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير، بمعنى أن الألف تنقلب إلى الياء إذا كانت مسبوقة بالكسرة كما كان في وزن مفاعيل، أو كانت مسبوقة بياء التصغير كما بينا في غليم وغزيل. سيدنا ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي إبدال الألف واوا في الكلمة. نعم، تبدل الألف واوا وذلك في مواضع، منها إذا بينت بالمثال كلمة كاتب، لو أردنا أن نصغرها ماذا نقول؟ كما علمنا أبناءنا نضم الحرف الأول ثم نفتح الثاني، فإذا ضممنا الأول يأتي بعدها الألف، إذن الألف هنا تنقلب إلى الواو وتفتح ونزيد بعد ذلك الياء، فنقول في كاتب كويتب، إذن قلبت الألف إلى الواو لسبقها بالضمة في صيغة التصغير، كما نقول في شاعر شويعر، وفي عالم عويلم. كذلك إذا أردنا أن نبني فعلا للمجهول والفعل ثانيه ألف، كما نقول في بايع أو قاتل، إذا أردنا بناءها للمجهول ماذا نقول؟ نقول بويع. لماذا؟ لأننا نضم الحرف الأول في صيغة المبني للمجهول. باء نقول بو، إذن هنا الألف تسبق بالضم فلا بد من قلبها إلى الواو، بايع تصير بويع، حارب حورب، قاتل قتل، شارك شورك. كذلك أيضا في صيغة الجمع على وزن فواعل، في صيغة الجمع على وزن فواعل كيف ذلك؟ إذا قلت لك كلمة خاطرة نريد أن نجمعها، نقول هنا خاطرة خواطر، وشاعرة شواعر، وفاطمة فواطم. إذن إذا أردنا الجمع على وزن فواعل فإن الألف تنقلب فيها إلى الواو في صيغة الجمع على وزن فواعل. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا إبدال واو بعد ضم من ألف، أي أن الألف تنقلب إلى الواو إذا كانت مسبوقة بالضم، وذلك يكون في صيغة التصغير أو في صيغة البناء للمجهول، وكذلك أيضا فيما جمع على وزن فواعل، وإن لم يكن ابن مالك قد أشار إلى هذا الموضع. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بهذا نصل إلى ختام هذا الدرس من دروس مادة الصرف، وختاما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية، ولكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.